ليلي ليلي يا لا لا لي يا عيني لا لا ليلي ليلي يا لا لا لي يا عيني لا لا ليلي ليلي يا لا لا لي يا عيني لا لا ليلي ليلي يا لا لا لي يا عيني لا لا لي شعرك انورا وعم تتلالا الهزة في بحارة مع الشلا لي شعرك انورا وعم تتلالا الهزة في هالليلة الفرحة وزاد الغرام هي الشمس المضوية بهالليلة.